وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء في تقرينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الآية كما علمنا في آخر لقاء التقينا فيه جاءت عقب حديث الله سبحانه وتعالى عن إهباط آدم وحواء إلى الأرض. ومن هنا قال أهل العلم: الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية امتنانا منه وبيانا لنعمته سبحانه وتعالى، فما دام آدم وحواء قد هبطا إلى الأرض فهما يحتاجان إلى أن يوفر لهما ما يحتاجان إليه في الدنيا والدين، فأنت لا تصلح لك معيشة على وجه الأرض إلا إذا وفر لك ما تحتاج إليه من متطلبات الحياة الدنيا ومن متطلبات الدين والآخرة. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه وفر لهما ما يحتاجان إليه من متطلبات الحياة الدنيا، وكان على رأس ذلك أن وفر الله لهما ما يسترى به عوراتهما. وهذا يعني كما قال أهل العلم أن توفير ما تستتر به العورة هو من أجل النعم، والعبد ما دام مستور العورة فهو في نعمة، وما لم يجد ما يستر به عورته فهو في نقمة ومن هنا أولئك الذين يبحثون دائما عن ستر العورات كان هذا الأمر يتفق مع الفطرة السليمة والخلقة السوية، وأما الذين يبحثون عن كشف العورات فقد خرجوا عن الفطرة السليمة وعن الخلقة السوية وأرادوا لأنفسهم أن يعيشوا في نقمة وفي اتذال لا يرضاه العقل السوي ولا يقره الشرع ولا الدين. هذا فيما يتعلق بعلاقة هذه الآية بالآيات السابقة. أما إذا ما أردنا أن نقف مع الألفاظ التي جاءت في هذه الآية الكريمة فذلك سيحتاج منا إلى وقت طويل، فهل نرى ما قاله أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة. قالوا إن الخطاب من الله سبحانه وتعالى جاء للناس جميعا، لأن الناس جميعا يحتاجون إلى ما يستر به عوراتهم، وهذه نعمة اشترك فيها كل الناس ما تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين والمؤمنين فقط بما يستر عورتهم، وإنما وفر هذه النعمة لمن؟ لبني آدم، للناس جميعا. من هنا جاء الخطاب: يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنا قلت في آخر لقاء تقينا فيه حول تفسير هذه السورة الكريمة أنت حينما تنظر إلى التعبير القرآني ترى أن الله يقول قد أنزلنا عليكم لباسا، فهل هذا يعني أن ما نلبسه قد أنزل علينا من السماء؟ الجلاليب والإنصان والبنطلات كل ده نزل من السماء، فما ربنا بيقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. بعض أهل العلم قال إن حدث فعلا أن آدم وحواء حينما أهبطهما الله من الجنة أنزل معهما ما يلبس حتى إذا ما هبط إلى الأرض استطاع أن يصنع ما يضاهي ما أخذاه. اللي خدوهم تعلموا الصنع تعلموا فين تعلموا حاجة لسه أبدا. مين اللي يعلمهم؟ يعني كل ذي صنعة يكتسبها من غيره. نقعد نقول ده خد من غيره وده خد من غيره وده خد من غيره لحد ما نوصل لآدم. طب آدم خد من مين؟ فلا طريقة إلا أن تقول ها من الله، لأن كل ما لازم الضر والتسلسل فهو باطل. لو عاد نقول من غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره، طب وفي الآخر لابد أن تصل إلى ها ها معلم لا يكتسب علما من أحد. ده يكون مين؟ الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أنزل معهما بالفعل من الثياب ما يستر عورتهما ويجعلهما يتعلمان كيف يصنع ما يستر العورة. هذا الكلام والله جميل لو كان هناك ما يدلل عليه، ما يدلل عليه. يعني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. اللفظ ها هنا لفظ يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، والبيان والتفصيل إما أن يأتيك في صحيح القرآن أو في صحيح السنة. وأنت ما رأوا أثرا صحيحا أو ما رأينا حديثا صحيحا يدلل على ذلك فكان هذا ضربا من التخمين الظن. البعض الآخر يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أما الله سبحانه وتعالى قد أنزل على آدم وحواء إلهاما أو بيانا يتعلمان من خلاله كيف يصر كل منهما عورات. يبقى المراد بالإنزال إنزال إيه؟ البيان والإلهاء، البيان والإلهاء. هذا قول ثاني. أرجح الأقوال، أرجح الأقوال فيها. قال يا أخي سبحان الله، صحيح الثياب التي نلبسها ما هبطت علينا من السماء، ولكن كل ما يخرج من الأرض هو متعلق بما ينزل من السماء. يعني حضرتك الآن بتصنع الثياب، صنعتها منين؟ الحالة من الاثنين، يا مما يزرع يا مما يؤكل، مش كده؟ مما يزرع القطن مش كده تاخدون الحاجات دي القطن وما شابه ذلك، او مما يؤكل من اصواف واوبار الحيوانات، وكلاهما مرتبط بما ينزل من السماء. لولا الماء الذي ينزل من السماء ما كنتش هتلاقي لا قطن ولا كتاب ولا هتلاقي حيوان. وذلك حتى الحيوان اعتبره الله نازلا من السماء، فأنزل من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل، شو تسمع أنزل دي؟ طبيعة السماء جت في يوم من الأيام نزلت خروف، نزلت جمل، نزلت بقرة. لا، وعبر بالإنزال لارتباط هذه الأشياء بما ينزل من السماء. ولولا ما ينزل من السماء لا وجد زرع ولا وجد حيوان أصلا، حيوان أصلا. فالمسألة كلها مرتبطة بما ينزل من السماء، وذلك يقول إن أي شيء من خيرات الأرض مرتبط بما ينزل من السماء. وذلك اللي كان يعود الفضل بين السماء والأرض فيرون أن السماء أفضل، يقول لك لأن أي خير يصلك من الأرض مرتبط بما ينزل من السماء. فشوف اللباس اللي بتلبسه أنزلنا بما مرتبط بالسماء، الأنعام اللي انت بتاكلها وتحملك وتنقلك وتشيلك وتشيل متاعك سبحان الله أنزلت من الأنعام يبقى أنزل ثمانية أزواج. الحديد اللي انت بتصنعه وكذا وكذا وأنزلناها الحديد فيه بأس شديد سبحان الله. فكل كل شيء كل نعمة تصل إليك من الأرض هي مرتبطة أصلا بما ينزل من السماء، ولذلك تقترن بلفظ الإنزال حتى تعود إلى أصلها، إن لولا هذا الأصل لما وصلت إليك هذه النعمة، لما وصلت إليك هذه النعمة. ده واحد. اثنين، الإلهام الذي يأتيك الذي تتعلم من خلاله كيف تتعامل مع هذه الأشياء. الإنسان لما تعامل مع القط ها وبدأ يعمل منه كذا وكذا وفي الآخر وصل إليه بيصنعه، وزي ما أنت شايف إحنا لابسينه الإنسان اللي تعلم إزاي يتعامل مع أوضاع وأصواف الحيوانات ده داره عن طريق إيه؟ عن طريق تعليم وإلهام إلهام إلهام. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأوحى ربك إلى النحل، النحل تعلمت تاخد راحقها منين اللي تعمل بيه صنعتها، تعلمت تعمل بيوتها ازاي، تسكن فين، ده قالها منين؟ انزلنا، يبقى نزل عليها الهام. فانت ما وصلك من نعم الارض مرتبط بما ينزل من السماء، وما وصلك من الهام تتعلم من خلاله كيف تتعامل مع هذه النعم وكيف تستغل هذه النعم ايضا منزل عليك عن طريق الالهام. فلخص الله لك ذلك بقوله يا بني ادم قد انزلنا عليكم انزل لباس، اللباس اللباس هو ما يلبس، لباس هو ما يلبس. الله يقول لباسا ايه؟ يواري سوءاتكم. اتفقنا من قبل ان السوءة هي العورة، وسميت بذلك لان الاصل ان كشفها يسيء صاحبه، يسيء صاحبه، يسيء صاحبه. هذا يعني او كما قال اهل العلم اخذوا من هذه الآية انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، قالوا هذا يشير الى ان كشف الى ان ستر العورة السوء من نعم الله سبحانه وتعالى والى وجوب ستر العورة. اخذ بقى يواري سوءاتكم، يبقى انزلنا ليه؟ لتحقيق هذا الغرض، ولو لم يكن هذا الغرض امرا واجبا لما حرص عليه ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا اخذ بعض اهل العلم بعض المحققين من هذه الآية وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة. قالوا اني كشف العورات هذا من فعل من ذمهم الله سبحانه وتعالى، من فعل من ذمهم الله سبحانه وتعالى. يعني كانوا اليهود اعتادوا هذا، وللأسف هذه او هذا داء، هذا داء بدأ يسري فينا الآن التبسط في كشف العورات، التبسط في كشف العورات. هذه كانت قضية خطيرة عند بني إسرائيل، ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. تجد حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة يرى بعضهم بعضا، ما عندهم حياء. دي الآن بقت موجودة في حاجة يسموها حمامات النساء، يقول لك ما هم حريم مع بعضهم، فيهم كلهم عرايا في الملاعب والكرة والأندية وكذا وكذا وكذا. تبص تلاقي مكان كبير مفتوح وفي مثلا 50 دش، يخش 50 فرد الكل يقلع ويقف تحت الدش، بعدين يقول لك ما هم رجالة مع بعضهم، خيبكم الله خيبكم الله. الإسلام يعني حذرك من أن تكشف عوراتك حتى ولو كنت خاليا، حتى ولو كنت خاليا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، كل إن نكشفها إمتى ونغطيها إمتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكشف عوراتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولذلك هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان تكشف عورتك، تقعد كده زي بيقولوا بعضهم لك فاعل النهارده ترزان، ترزان يعني ايه ترزان؟ يعني اقول لك انا قاعد كده يعني ما انا قاعد لوحدي، ما انا قاعد لوحدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان لم يكن معك من تستحي منه فالله احق ان يستحى منه، فالله احق ان يستحى منه. لابد ان تعود نفسك على الحياء، لابد ان تعود نفسك على الحياء. حتى ولو كنت في مكان خال ما لم تكن لك ضرورة لكشف العورة. ولذلك قالوا اني ضرورات كشف العورة الغائط، هتتبول هتعمل ايه وانت لابس، يبقى لابد من كشفها. التغوط أو التبول بضرورة للاغتسال أو الاستحمام بضرورة التطبب بما تدعو إليه الضرورة. في غير هذا لا يجوز لك أفيطة والجماع والجماع هذه حالات أربع. في غير هذا لا يجوز لك أن تكشف العورة حتى ولو كنت خاليا، لكن كما قلت وصل من قلة حياء الناس وبعدهم عن الدين النهاردة بيتبسطوا في هذا الأمر، تقول أنا مع رجال المرأة كلنا مع نساء وتكشف عورتها، وبقول الإسلام حذر من هذا حتى ولو كنت خاليا، وبين أن هذا من فعل من كفروا بالله وتجرأوا على الله وبدلوا دين الله وهم بنو إسرائيل. شوف النبي يقول كانوا يغتسلون إيه عراة، اسمع بقى يقول إيه، وكان موسى حييا لا يغتسل إلا إذا استترى. لذلك تقول إن مفيش يعني ارتباط بين القوة والتبجح، ولا يعني مفيش تباط بين الحياء والقوة، يبقى مفيش ارتباط بين القوة والتبجح ومفيش تباط بين القوة والحياء. يقول لك مثلا لا يستحي إلا الضعيف، لا، ده نبي الله موسى اللي قيل فيه استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين، اللي يأكس واحد يقضي عليه، مع هذا كان عنده حياء لا تعارض بين القوة والحياء. فالنبي يقول فكان يستحي، فكان لا يغتسل إلا إذا استطر. يوم الكلاب اللي السفلة بتوع بني إسرائيل يقول إنه لا يغتسل معنا لأنه آبر، إنه معاد الخلقة، هو مش عايز يتعب عشان عنده عيب خلقته، والآبر هو منتفخ الخصية، منتفخ الخصية، فيقول هو معاد، هو معاد. زي ما يجلس بعض الفجرات على الشط يقول لك فلان ما تلبس، لا يدخل لها ما بلبس، يقول لك لازم فيها حاج، مش هي اللي فيها حاج، يعني ده حاج، ده انتوا اللي فيكم مليون حاج، ده انتوا اللي سافلة، فيكم بعد عن الدين وفيكم قلة حياة وفيكم قلة أدب وفيكم كل العبر والعياذ بالله. فشوف يقولوا عنه آدم علشان لا يغتسل عريانا. ولذلك السفيه لما يحب يجرك إلى معصية يستفزك. وفي بعض الموتورين المغفلين يكونوا يعني يستفزوا بالسرعة ويقع في الخطأ، لا، انت لا تستفز يا سيدي، في كل العبر، في كل العبر سبحان الله، لكن مش حبايب البر، مش حكش البر. فده كان من فعل الآب، من فعل الآب. ومن هنا قال أهل العلم لابد من ستر العورة، وأخذ من هذه الآية حكما وهو وجود ستر العورة. قال تعالوا بقى نعرف ايه هي عورة الرجل اللي يجب ان تستر وتسمى سوءة، وايه هي عورة المرأة اللي يجب ان تستر وتسمى سوءة. اهل الظاهر انظروا للآية كده، متعرفين الظاهرية بقى بسم الله ما شاء الله، بياخد ظاهر الألفاظ على طول، بظاهر الألفاظ زي ما يجي ابن حزم الظاهري في قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، ظاهري بقى تقف مع ظاهر الله لو لامستم النساء، يقول لك أيوه مس المرأة ينقض الوضوء، مدام النساء ياخد بالظاهر كبيرة أو صغيرة ذات رحم او غير ذات رحم. زي يقول لك لو توضت لك بنت او حفيدة لا تلمسها الا اذا كانت مرتدية ثياب وجورب وقفاز، ايه يا عم تقول لفها في سطارة احسن، سبحان الله. فقال الظاهر دول لهم حاجات غريبة كده. الجماعة الظاهرية يقولوا ان العورة، العورة بالنسبة للرجل السوءة القبل والضبر بس، بس لان هي دي اللي اسمها سوء. طب ما تتعلم الامر كذلك تبقى عورة المرأة كده بس وتمشي، قال لا، الاسلام وضع لعورة المرأة ضوابط. نقول لما الاسلام برضو وضع لعورة الرجل ضوابط، ضوابط، فيا ترى ما هي عورة الرجل ده اولا اللي تخصنا احنا ده اولا، ثم ما هي عورة المرأة، ايه اللي عند الرجل يسمى سوءة ويجب ستره، ايه اللي عند المرأة يسمى سوءة ويجب ستره. ما جاء اهل العلم للحديث عن الرجل اتفق لان القبل والدبر عورة مغلظة سوءة لا يجوز كسفها. طب فيما هو بعد هذا؟ والله خلاص عند الله الخلف في المسألة عند هذا الحد. اختلفوا بقى، فبعضهم رأى ان العورة في الرجل من السرة الى الركبة، خلاص، وبعضهم رأى ان العورة من السرة الى الفخذين، وان الفخذين ليس بعورة. اللي اوقعهم في هذا الخلاف، وعجب بقى تركز خاصة الحب احمد العجيب فقهيات. اسمع يا اخويا فقهيات، اسمع اللي اوقعهم في هذا الامر. اللي اوقعهم في هذا الامر انك حينما تنظر الى السنة ستجد ان هناك نصوصا بتنص على ان الفخذين عورة، وهناك نصوصا تنص على ان الفخذين ليس بعورة. وتقعد انت تقول الله، طب نعمل ايه؟ الجماعة المستشرقين اما طعنوا في الدين الاسلامي طعنوا من خلال مثل هذه الروايات، يقول لك شوف ها دينكم يعارض بعضه بعض، وده كان ضرب من التغفيل. بقول بملء فيه ضرب من التغفيل. ليه؟ مسألة اولا تحتاج الى علم وبصيرة، فالذي يحكم على الشيء لابد ان يكون عالما بالشيء. فلن تعالم لا بقواعد اصول، ولن تعالم بقواعد لغة، ولن تعالم بقواعد تفسير. فانت تقول الدين ضارب بعضه بعضا، صحيح يعني حمار يحكم على ما على ظهره، حمار يقول ايه اللي على ظهره، في حمار يعرف يقول ايه اللي على ظهره، سبحان الله. فهي كده، فتفهم الاسلام الاول. تعالوا اولا ننظر الى هذه الروايات التي جاءت. هناك حديث اخرجه ابو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لا تبرز فخذك. وهذه الروايات يقول لك شوف ها دينكم يعارض بعضه بعض، وده كان ضرب من التغفيل. بقول بملء فيه ضرب من التغفيل. ليه؟ مسألة اولا تحتاج الى علم وبصيرة، فالذي يحكم على الشيء لابد ان يكون عالما بالشيء. فلن تعالم لا بقواعد اصول، ولن تعالم بقواعد لغة، ولن تعالم بقواعد تفسير. فانت تقول الدين ضارب بعضه بعضا، صحيح يعني حمار يحكم على ما على ظهره، حمار يقول ايه اللي على ظهره، في حمار يعرف يقول ايه اللي على ظهره، سبحان الله. فهي كده، فتفهم الاسلام الاول. تعالوا اولا ننظر الى هذه الروايات التي جاءت. هناك حديث اخرجه ابو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت فان الفخذ عورة. الرواية دي تنص على الآية لا تبرز، رقم واحد انت ما تبينش ها فخذ، ادي واحد عشان الكورة اللي بلعبه كورة اللي برضه تفرج على الكورة ها، يبقى لا تبرز ده انت الذي تطالب به خلاص، وتيجي للشيء الاخر اللي انت مطالب به، ولا تنظر ها الى فخذ حي او ميت فان الفخذ عورة. خلاص، هذا الحديث ما في شك ان في سنده ضعف، لكن خد بالك بقى ان احنا هنقول ان هذا الضعف هيكبر بيه بقى، لكن بداية بقول في سنده ايه، في سنده ضعف. ادي حديث. حديث اخر اخرجه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وكان قد كشف فخذيه، فقال له رف فخذيك فان الفخذ عورة. هذا الحديث الراجح فيه الصحة كما قال ابن حزم. كما قال ابن حرب. ليه؟ هو بسند رجل بعض اهل العلم اعترض عليه. احنا عندنا قاعدة في علم الحديث كما يقول ابن حجر انك لو اعترضت على فلان او جرحته فلا بد وان تذكر علة الجرح. يعني قلت ده ما ينفعش. ليه؟ فان لم تذكر علة الجرح رجح فيه التعديل. يعني الى اخير انا مش عايز اخش في كلام كتير، لكن الراجح في هذا الحديث انه حديث صحيح. بقول اخرجه احمد في مسنده، والنبي مر على معمر رآه يكشف عن فخذيه فقال غط فخذيك فان الفخذ عورة. عورة خلاص. في رواية ودي من اشهر الروايات الموجودة في هذا الموضوع، وهي رواية جرهد الاسلمي. وجرهد الاسلمي صحابي جليل كان يجلس وكان قد كشف عن فخذه، وهذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تبرز فخذك فان الفخذ عورة. تسمع هذه الروايات توقن تماما ان الفخذ عورة، ان الفخذ عورة. وهذا الحديث الاخير في عند الترمذي حديث حسن حسن وله طرق وسواد، ولذلك حسنه وصححه الألباني. فحديث حسن. ويبقى عندي مجموعة من الروايات تدلل على أن الفخذ عورة. هناك رواية أخرجها البخاري تعليقا عن ابن عباس وصلاها غيره، إن الفخذين عورة. فقالوا مجموعة هذه روايات تعلم أن الفخذين عورة، وما دام هما عورة يبقى لا يجوز كشفهما ولا يجوز النظر اليهم. عشان الكورة واللي بيقعد يتفرج على الكورة واللي بقى بسم الله ما شاء الله يجيب واحد اقرع عنده 50 سنة عمال يجري شمال ويجري يمين ولا بيشط زي العيال سبحان الله العظيم. طب العيل معفي عنه فهتروح من الله فين؟ والناس قاعدة وانا جاي اهو دلوقتي اهو باع باع. ايه يا اخوانا في لك الحمد لله الاهل بيحرر القدس. الاهل يحرر القدس. دولة حلت عليها الخيبة، الله حلت عليها الخيبة بين عرنها ويتبع شوية عيال عمالين يجروا شمال ويمين وتلاقي رجالة بشنبات وما استهلوش لفظ رجالة والله وعدين ها با ايه يا عم في الله. ان انكر الاصوات ان انكر الاصوات شايفين اشيك واغضب من صوت شايفين اغضب دي عمالين ها ونعرف ان انكر الاصوات. هتسأل عن هذا الوقت اللي انت عمال تضيع وصلة بين يدي الله في لعب عيال ها؟ والاسلام بيساكل وبينحر في كل مكان والله في كل مكان والله. اما بقول حلت عليها الخيبة الخيبة ورجال اخبار يشد بباق عديني نعائنا ها ونعوه وايه كان فيه قريبا لحد الفجر والله يؤذن عليهم الفجر هم عديم ما يكونوا حتى لصلاة الفجر. خيبة والله لا حول ولا قوة الا بالله. والله الانسان يعتصر حسرة وندما واسفا. فكل المجموع هذه روايات النظر اليها يبقى الفخذ عورة. وان تيجي حضرتك تقرأ روايات اخرى تجد الاتي. رواية اخرجها احمد في مسنده، ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد كشف عن فخذيه فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له ثم استأذن عليه عثمان فقام أو فستر فخذيه رحمه فيهم كذلك. تقول عيسى فلما خرجوا قلت يا رسول الله ان ابا بكر وعمر قد استأذن عليك فظللت على ما كنت. فلما استأذن عثمان غسلت فخذيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليها ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. فعثمان بن عفان كان شديد الحياء، وكان هيرى منظر كهذا يستأذن ويمشي خلاص. فراع النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك. فقال السيد والله لو انهم يتخذون عورة النبي يكشفهم ويسيب ابو بكر ينظر ويسيب عمر ينظر، هذا دليل على انهم يتخذون ليس العورة العورة. هذه حديث اخر في صحيح البخاري في غزوة خيبر، ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يقول كنا في زقاق بخيبر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه حتى اني انظر الى بياض فخذيه. فكشف وانا الشيخ معاوره. طب هم عوره ولا مش عارف؟ طيب يجوز نكشف ولا لا يجوز؟ حل ايه؟ انا اسمع يا اخي، خد بقى القاعده دي واحفظها، عيش عليها وموت عليها ان شاء الله. حينما ياتي حديثان احدهما قولي قول النبي يقول كذا والاخر فعلي يعني يتحكي عن النبي انه فعل كذا، فان الذي يقدم فيهما الحديث القولي. فالمغفلين بتوع انكار السنه اللي طالعين اليوم دول اللي خد احاديث الافعال واترك احاديث الاقوال، يا ابني ده كمولا فمين حاجه ده في الاحتكام الاقوال تقدم على الافعال. طب انا بقول او ليه علماء الحديث قالوا كده؟ من الاقوال تقدم على الافعال؟ قالوا الاقوال تقدم على الافعال لان الانسان قد يقول فعلا يقول قولا، يبقى هو ده القاعده، ثم يفعل على خلاف ما قال لعذر عنده او لخصوصيه له. يبقى العمده فين؟ طب انا جيت قلت لك الان، خد بالك اهو هديك مثال عليا انا اهو، جيت قلت لك الان ان شاء الله تعالى حينما تصلي وتجلس للتشهد الاوسط تجلس بهيئه كذا، ده طاوله، ثم حضرت الصلاه فرأيتني أجلس على خلاف ما قلت لك، العمدة فين؟ في قول. يبقى أنت تلتزم قوله. ليه؟ تيجي تقول يا الله أنت قلت لي كذا وبعدين شفتك بتفعل غير كده، أقول لك والله أصل أنا عندي كسر في رجلي ما أقدرش أعمل القعدة دي. يبقى العذر بيتدخل في الفعل، لكن القول هو المنهج، القاعدة اللي أنا بديها لك، القاعدة التي أعطيها لك. وعشان كده النبي نفسه لما قال لهم قال العصر أربع ركعات، قال أهو لما جه راح نصلي العصر راح قايل لركعة خمسة، إيه اللي حصل؟ كانت العمدة فين؟ كانت الحجة فين؟ نقول بقى ما دام صلى خمسة نقوم وراه. الصحابة لما فعلوا هذا خطأهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما لم تذكرونني؟ انا مع انا قايل لكم انه هو اربعة، شفتني جبت خمسة يبقى لازم تقولوا لي ها؟ سبحان الله، لان العمدة فين؟ العمدة فين؟ في قوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا في الصوم، هذه قوله، يبقى ده الحج. ثم يأتي هو فيواصل، يقولوا يبقى فيه كلامه بيعارض بعضه. لا يا باب، قال يبقى دي القاعدة، واصل هو تبقى دي خصوصية له، يبقى الله، يبقى القول هو القاعدة، أما الفعل فقد يتدخل فيه العذر وقد يتدخل فيه التخصيص، تبقى حاجة خاصة بي أنا. اعتقد انت من كلامي فهمت احنا هنرجح ايه. يبقى هنرجح ايه؟ تعال بص في الروايات اللي استدلوا بيها على ان النبي كشف فخذيه. قال كشفوا الفخذين؟ ما قالش. كل الروايات اللي قال الفخذ عورة نص عليها ها قولا، ادي قول صريح حاصل، قول صريح حاصل خلاص. لكن الروايات اللي كشف فيها الفخذين ما ورد فيها قول يكشف الفخذين، انهما ليس عمال، كلها كانت رواية افعال. وعشان رواية افعال شباه العلم قالوا فيها ايه، قالوا فيها ايه؟ قالوا اولا المرأة اللي دخلوا عليه وهو جالس عند ام المؤمنين عائشة، بعدين استأذن عليه ها ابو بكر، بعدين عمر، وبعدين عثمان، وكان كشف عن فخذيه. قال اولا هذه الرواية احنا قلنا اخرجها احمد، جاءت في صحيح مسلم بلفظ الشك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه او ساقيه. يبقى الراوي ما هواش ها فاكر يا ترى كان الفخذين او الساقين. عائشه قالت له مش فاكر، او من روى عنها قال ايه برضه اللي سلع منه ما هواش مش فاكر. فضيت بالشك. والاحاديث اللي بتروى بهذا ها ها لا تصلح او لا تقوى للفصل في الاحتجاج، لا تقوى فصل في الاحتجاج الا اذا ضم اليها غيرها فرجح احد الجانبين يقول لي بقى اه لا ده روايه قطع كده لا خلاص بالفخذين او الساقين. دي حاجه. الحاجه الثانيه في نفس الوقت اللي ردوا بيه قالوا يا اخي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت له واقعة، أنه ركب فرسا فوقع من على الفرس فسدت فخذه وانفكت قدمه. الصحابة كانوا يذهبون إليه ليعودوه، فبيجعلوا هناك ارتباط بين هذه الرواية وبين هذه الواقعة. وإن لما كشف عن فخذه كان هذا في حاله مرض، ويرخص للمريض ما لا يرخص لغيره. يبقى كانت رخصه وليها عذر، الا انه بالغ في التغطيه رأفة منه بهذا الصحابي الذي يعلم ان حياءه شديد شديد شديد وقد يجعله هذا ينصرف ولا ينكث. يبقى دي حاله وارد ان يدخل فيها الايه؟ ها؟ العذر. الوارد ان يدخل فيها ليه؟ ما احنا قلنا بقى ان الافعال اما ان يدخل فيها اعذار واما ان يدخل فيها ها تخصيص. هذه حاله كان له فيها ايه؟ ها عذر. هذه واحده. يأذن الشيخ احمد ان كان. اذا فالروايه الاولى يدخل فيها امران. الامر الاول الشك، هي ان كان كاشفا عن ساقيه ان كان كاشفا عن فخذيه. الامر الثاني حتى ولو كان كشفا عن فخذيه فقد كان ذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، ويرخص للمريض ما لا يرخص لغيره. فكانت هذه الرواية يدخل فيها العذر الذي يبيح ذلك. الرواية الثانية وهي رواية انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه، وان أنس بن مالك نظر إلى بياض فخذين. هذه رواية اقرأ رواية طويلة ورد في الحديث عن غزوة خيبر، وفي ألفاظها أن أنس بن مالك يقول يعني أنه كان على دبته والنبي صلى الله عليه وسلم على دبته، وقد دخل في زقاق ضاق بهما، كان ضيق ضيق، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه. فقال اهل العلم ثبت هذا بنص هذه الروايات وبصريح هذه الروايات ان ذلك كان في الحرب، ان ذلك كان في الحرب. والقتال والحرب يرخص فيه، مش في الكوره يعني، مش عشان بيقول فيجيب جول بيحارب بيحارب. لما جاء لي هذا الكلام بقى سيرخص في الحرب ما لا يرخص في غيرها، يعني في امور كثيره جدا منهي عنها ومحرمه بتجوز في الجهاد وفي الحرب، منها التبخر والخيلاء. نقول ذلك لما الذي يشوف واحد ماشي يتبخر يقول هذه مش شتم يبغض الله الا في هذا الموطن، ما مش هتعدي قدام عليه وكنت مستكين وموطي كده فكنا مسكين يروح بكك. لا لا، كذلك تزكية النفس، فلا تزكوا انفسكم واعلم من اتخذ منه عنه. فالحرب والقتال هتلاقيها جائزة جائزة. فعمر بن عبد ود في غزوة الاحزاب لما ينزل يقول يا من يبارك، يقول سيدنا علي بن ابي طالب صلاح في نازل بقى انا بقى العبد الفقير الله الغلبان المسكين. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني انت بتقول له كله؟ لا لا، فلازم تنزل تقول ان شاء الله على لك المية زيك، حتى لو قلت كده ايه يعني لازم يعني ان شاء الله اقطع رقبتك وخلي الناس تشرب بقدامك وتعبى تقول ده بس عايز تقول سبحان الله. الدهن بالسواد ده منهي عنه، ده منهي عنه في الحرب. ها غير منهي عنه، غير ما تروح دهن شعرك سواد ولحيتك سواد وتطلع لعدوك تسريعه. يلا يا ايوه سبحان الله سبحان الله. الكاتب منهي عنه في الحرب والقتال. ولذلك لما تروح تاخد بقى رخص الجهاد في سبيل الله تلاقيها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فقالوا ده كانوا في حال حرب قتال وخلبة تجري، صعب بقى ادور على اللي باب منفخذي واللي ما بانش منفخذي. لا لا، فالامر يستدعي ذلك. فاذا كان الحديث الاول قد دخل فيه العذر، فالحديث الثاني قد دخلت فيه الرخصة، وان الجهاد يرخص فيه ماذا يرخص في غيره. ولذلك عجبني قول ابن حجر جميل قوي، وهو يرجح في هذه القضية بعد ما ذكر بقى أدلة هؤلاء وأدلة لا هؤلاء، وذكر كلام كتير جدا في شرحه للبخاري في فتح الباري. قال إن حديث أنس إن النبي كشف عن فخذيه وإن أنس شفهم أثبت، يعني هو أقوى الأحاديث سندا، لأنه موجود فين؟ في البخاري. لأنه راح أقول كلمة بقى شوف، قال إلا أن حديث جرهد، جرهد الأسنان اللي النبي قال له غط فخذيك فإن الفخذ إيه؟ عورة. إلا أن حديث جرهد أحوط، شوف تعبير أحوط. إذا حديث أنس أثبت يعني أصح، لكن بيدخل فيه الاحتمال مش القطع. لكن حديث جرهد العمل به أحوط لدينك ولآخرتك، ما تغطي فخذك كده ولا تبرز للفخذين، يبقى احوط دينك لاخرتك. ومن هنا من هنا كان الراجح، وهذا مذهب الشافعية والاحناف، ان عورة الرجل من السرة الى الركبة الى الركبة، وان ما يظهر دون ذلك فهو عورة وهو سوءة لا يجوز كشفها وينبغي أن تغطى. وعليه ففعل لاعب الكرة ومن يتبعهم في ذلك ومن ينظر إليهم كله خطأ في خطأ. وأشد وأنكى البغال الذين يرتعون على البلاجات، لو بغل ماشي ولابس اللي مش عارف المايو فراجل يستحي على دمك يا اخي. طيب ما هي عوة المرأة وما هي سوءة المرأة؟ ما هي عوة المرأة وما هي سوءة المرأة؟ يا ترى ما هي عوة المرأة؟ ده اللي انت عايز تعرفه ان شاء الله تعالى من الاحد القادم ان شاء الله. تمام. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، إن شاء الله تعالى بداية من يوم الأحد القادم سيكون لقاءنا بعد صلاة العشاء.